بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نحييكم أحبتنا، ونرحب أيضا بضيفنا في هذه الدروس المباركة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. حياكم الله وأبياكم أنتم وجميع إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات في هذه اللقاءات التي نرجو أن تكون مباركة وخيرة ينفعنا الله بها في الدنيا والآخرة، في تدارسنا ومذاكرتنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب الجليل والسفر النفيس، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير ابن سليمان عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يحيينا حياة طيبة، ويتوفانا عندما يتوفانا وهو راض عنا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. هذا أيها الإخوة هو الباب 70 في كتاب الأدب المفرد من تصنيف الإمام البخاري رحمه الله، ترجمه بقوله: باب جار اليهودي، أو باب جار اليهودي. باب جار اليهودي أي هذا الجار إذا كان على غير ملتك، ما حقه؟ ما له؟ هل يهوديته واعتقاده الباطل يكون سببا لجفائه أو معاداته، أو أن ديننا أسمى من ذلك وأظهر؟ هذا الباب يدل عليه. وقد سبق أيها الإخوة والأخوات أن الجيران ثلاثة، فجار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فأما الجار الذي له حق واحد فهو الجار غير المسلم، على أي ملة كان، كتابيا من اليهودية أو النصرانية أو شبه كتابية، أو كان على دين وثني، أو كان مرتدا، فإن له حق الجوار تبلها له ببلالها. وجار له حقان، وهو الجار المسلم، فله حق الجوار وله قبل ذلك حق الإسلام. وجار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، أي من ذوي قراباتك، فله حق الجوار، وله حق القرابة والرحم، وله قبل ذلك الحق حق الإسلام. وهذا اليهودي وغيره من أهل الملل الذين من ديننا أن نكره ونبغض ما هم عليه من الاعتقاد الباطل، وهو مدار اعتقاد البراءة من الكفر ومن أهله. فإن هذا الاعتقاد الباطل يجب علينا أن نبغضه في أنفسنا وأن نكرهه في قلوبنا، ولكن لا نعتدي ولا نتجاوز ولا نظلم هذا الذي بهذا الاعتقاد، بل نؤدي له حقه. فاليهود عرف عنهم الحسد العظيم للإسلام وأهله، كما قال جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وعرف عنهم البهتان في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق أهل الإسلام، ومع ذلك نحن مأمورون ابتداء أن نحسن إليهم، لا سيما إذا كانوا من الجيران. وهذا الحديث وهذا الباب يدل عليه، باب جار اليهودي. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال: حدثنا بشير بن سليمان وهو الكندي عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر، قال: كنت عند عبد الله بن عامر رضي الله عنهما وغلامه أي مولاه يسلخ شاة، أي ذبحها وشرع في سلخها قبل جزرها، فقال عبد الله بن عامر رضي الله عنهما: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، أي ابدأ به في إعطائه من هذه الشاة التي تسلخها، وهذه هدية الجار إلى جاره من اللحم. فقال رجل من القوم: اليهودي؟ يقولها على جهة الاستنكار والاستعظام: اليهودي أصلحك الله؟ فقال عبد الله بن عامر رضي الله عنهما: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار، حتى خشينا أي ظننا أو رؤينا أي اعتقدنا أنه سيورثه. وهذا الحديث رواه أيضا أبو داود في سننه، ورواه الترمذي، وشاهدهما في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والشاهد ها هنا للترجمة فعل هذا الصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، فهو عبد الله ابن الصحابي الجليل عمرو ابن الخبيث العاص بن وائل السهمي، الذي كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم عنادا وكفرا وتكذيبا. أخرج الله من صلب العاص بن وائل عمرو بن العاص، وكان بين عبد الله وبين أبيه 12 سنة. فمن فقه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تعاهده جاره ولو كان يهوديا على الإهدى والإعطاء، لأن هذا الجار له حق الجوار وإن كان يخالفك في معتقدك وفي دينك. فديننا أيها الإخوة دين عظيم، دين سامي يسمو بالمؤمن في أقواله وفي أحواله وفي تعامله حتى مع مخالفيهم في دينه، لا يظلمه ابتداء، بل مندوب إليه، مشروع له الإحسان إليهم ابتداء، لكنه إحسان لا ينطوي على محبتهم ومودتهم لمن طووا عليه من الاعتقاد الباطل ومن الكفر ومن الشرك. فهذا شيء وذاك شيء آخر سطره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلهم معلمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل حتى مع المخالفين. قدم المدينة وفيها اليهود، فعاهدهم وشارطهم على المناصرة وعلى الذب عن المدينة، حتى كان الغدر منهم لا منه عليه الصلاة والسلام، وكان الإخفار إخفار الذمم من جهتهم لا من جهته صلى الله عليه وسلم. وستأتينا الأحاديث في إكرامه صلى الله عليه وسلم لجاره اليهودي. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يتأسى بهذه الأحوال وهذه الأعمال بنبينا عليه الصلاة والسلام، فيأمر غلامه أن يتعاهد جاره اليهودي بأن يمنحه ويعطيه ويهديه من هذه الشاة التي يسلخها ثم يقصبها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكرم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هذا الباب 71، وهو كالنقلة النوعية في مضامين هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد. فما سبق من الأبواب بدأ ببر الوالدين، ثم بصلة الأرحام، ثم بالجيران وأحكامهم وما يتعلق بهم من الفضائل وما ينهى عنه المؤمن في حقهم من الأذى والرذائل، فانتقلها هنا إلى معلم آخر من معالم هذا الدين ومن تأديب الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهو باب الكرم وما يتعلق به من الإحسان وما يتعلق به من مد الخير، ويتعلق به أيضا من الثناء في من يستحق أن يثنى على فعله. فقال في هذا الباب: باب الكرم. والكرم أيها الإخوة هو هذا الخلق العظيم الجامع لأنواع الشرف والفضائل. الكرم هو الجود، وأعظم الجود جود النفس وجود الحجاج وسعة الخاطر، والكرم كثرة الخير. فالمتقي هو كثير الخير كثير الفائدة، وهو الموفق في الدنيا والآخرة. وفي هذا بيان أن المدح إنما على من يستحقه، بشرط ألا يزداد الممدوح ويتعالى ويتبختر. روى فيه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد هذا الحديث، والحديث جاء في الصحيحين. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن سلام أي البيكندي قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ أي الناس أشرف وأفضل وأتقى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكرمهم عند الله أتقاهم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، الشرف والتسابق إنما هو بحسب التقوى. من أراد التقوى وعمل بها فهو الأكرم، وهو المحصل للشرف. والأكرمون هم الذين اتقوا الله جل وعلا فسبقوا وكانوا أسوة لمن بعدهم بالخير وأسوة لمن بعدهم في الفضيلة. فالشرف والكرم هو بالتقوى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولهذا كل من كان لله أتقى فهو الأكرم وهو الأشرف. نعم نعم، تنحط عند هذه الرتبة، رتبة التقوى، كل رتب الدنيا ومعاليها، من النسب وإن علا، من الغنى وإن كثر، من المدح عند الناس وإن طال، تتقاصر كلها على رتبة التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أعبدكم لله وأخشاكم له وأتقاكم إياه. فقالوا رضي الله عنهم: يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك، نسألك عن أكرم الناس أي أشرفهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فأكرم الناس، أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما جاء في الصحيحين، فإن يوسف هو ابن يعقوب، هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وكرامة يوسف في إيمانه وصبره على بلاء ربه، وما كان من إخوته فقابل إساءتهم وجورهم وظلمهم بالعفو والإحسان والتسامح. وأبوه يعقوب الذي صبر على البلاء، وجده إسحاق أخو إسماعيل، وهما أبناء الخليل إبراهيم، فإسحاق جد بني إسرائيل لأن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق، وإسماعيل هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ليس عن هذا نسألك. وهذا فيه تحمله عليه الصلاة والسلام لأسئلتهم ولإبلاغه دين الله، فقالوا: نسألك عن معادن العرب، نسألك، ليس عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألونني؟ أي عن أصولهم وأنسابهم التي يتفاخرون بها. وهذا من جميل وبديع القول، فإنه جعل العرب في أصولهم كالمعادن. لما؟ لأن المعادن أوعية للشرف، فكما أن المعادن أوعية للجواهر الثمينة والذهب والفضة، فها هنا جعل هذا التفاوت في معادن العرب. وقد جاء في بعض الروايات: إن الناس متفاوتون في النسب بالشرف والضعه كتفاوت الذهب والفضة في المعادن، وكذا تفاوتهم في الإسلام. فالمعدن يدل على أن التفاوت تفاوت عظيم وتباين كبير قد لا يحصى. فهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألونني أو تسألوني؟ قالوا: نعم يا رسول الله. ففيه أن الناس يتفاوتون في مكارم أخلاقهم وشيمهم وصفاتهم على حسب استعدادهم وحسب ما في قلوبهم من طلب الأجر والثناء والمدح. وهذا لأن الإسلام جاء متمما لما كان موجودا مؤصلا عند العرب، وهو يا مكارم الأخلاق، فالشجاعة منها، والكرم وحسن الجوار، والشيمة والمروءة ونصرة المظلوم، وكذلك العفو والتسامح وسعة الخاطر ولين الجانب إلى غيرها من المكارم. جاء الإسلام بإتمامها لأن أصلها موجود. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، متمما أي مكملا لمكارم الأخلاق. وهنا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من براعته ودقة فهمه وذكائه عليه الصلاة والسلام، قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. فأتاهم بهذا اللفظ الجامع. وقد آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الخصيصة من بين أنبياء الله ورسله. تدرون ما هي يا رعاكم الله؟ إنه جوامع الكلم، فيتكلم باللفظ الوجيز المختصر المشتمل على المعاني العظيمة وعلى الأشياء الكثيرة التي تستنبط من هذا اللفظ المختصر. فقال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هذا هو الأصل في معادن العرب، وهذا عود على أول الحديث: أكرمكم عند الله أتقاكم. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، والخيرية هنا في مقابل الشرار، فجعل هذا التفاوت في هذه المعادن بتفاوت خيارهم وتفاوت مكارمهم. فالإسلام أسقط شرف الاعتبار بالنسب وبالمال وبالعرق وباللون إلى الاعتبار بالدين، والدين لما كان شاملا للأخلاق والأحوال والتعامل والأقوال كان التفاضل عندئذ بحسبه، كان التفاضل عندئذ بحسب هذه المآثر وبحسب هذه الفضائل. خياركم في الجاهلية أي قبل الإسلام، خياركم في الإسلام بشرط إذا فقهوا أي فهموا وعلموا، فصاروا علماء يعملون بعلمهم ويدعون إلى علمهم ويطبقون علمهم بأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. وفيه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وتفقهوا ثبت لهم الأجور وزادت في الإسلام. ومرنا حديث حكيم بن حزام أنه كان يتصدق ويعتق ويفعل الخير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما ظن أن هذا يزول بالإسلام، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فاللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا الدائم في هذه الدروس المباركة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.